بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان ترى شرنا تاتو مازي ربيع الثاني mwaka 1442 katika darsa al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulifikia kauli ya musannif rahimahullah, qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala al-imam al-mufassir al-khaliq li hadhihi al-ashiya huwa al-mustahiqu lil-ibada. Alipotaja aya ya suratul Baqara, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آية نفواتا ابن كثير كسيما الخالق لهذه الأشياء مومبا وفتهيفي هو المستحق للعبادة يي لأن يستحق كبركي وعبادة. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. كشا كتاجا أين زي عبادة أي لجانب مهم سانا سابوابو كتك وإسلام أمباو هو فهمك وعبادة هو كسانيا لنياك مambo mingi سانا wakawa watajifunga katika ibada na baadhi ya mambo mengine wakampelekea siyekuwa Allah wakidhania kuwa si ibada wakati ni ibada, na anayempelekea siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala aingia katika shirkun akbar wal iyadhu billah. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala لما بين الشيخ رحمه الله أن الرب هو المعبود ألبينيش وكن يوم الشيخ رحمه الله كو ململزي دي أنا يبدي ونكستحق كو بدي واستدل بقوله تعالى كشكة ودليلي يقولي الله سبحانه وتعالى أنبوت لسهم جانا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. استشهد بكلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية أكتوه شهيدي ومنين الإمام ابن كثير رحمه الله كتككو فسيره آية نهابة بتفائدة نزور سانة كتكم فومو وعلمو. Wanaovioni wetu wa sunna katika jambo lolote wanalolizungumza sio kuwa wao ndio wa kwanza waliovumbua hilo jambo, bimaana nyuma yao kuna wanaovioni waliowatangulia katika wema waliotangulia ambao wao wafikisha kile walichokifikisha ulama waliowatangulia kabla yao. Hakuna jambo lolote ambalo atalizungumza mtu wa sunna kisawa sawa, isipokuwa utaona atatoa dalili na maneno anaovioni yanautia nguvu ule ufahamu aliofahamu yeye. Bimaana kinyume na ahlul bid'ah, wao hujaribu kufahamu nusus za Qur'an na sunna kwa ufahamu wanaotaka wao, na hapa ndipo wanapoingia katika makosa. Na ndio utaona aweza kutoa mtu wa bid'a nas ya Qur'an au ya sunna kisha akaizungumza kwa anavyotaka yeye, wallahi utazunguka katika vitabu vyote ulimwenguni hutoona maelezo hayo. Yeye ndiye atakuwa wa kwanza kuja na maelezo kama hayo, lakini utamwona anyosha vidole kwa ahlu sunna, asema hao waleta mambo mapya. Na mara nyingi hii challenge huitoa, sijawahi kujibiwa hata siku moja. Kwa mfano al-usul thalatha hii tunaoisoma kila siku, utawasikia ahlul bid'a wahabi, kwa lugha ya kwetu wahabi, huolegeza na ulimi wao wahabi. Huyu al-imam al-mujaddid Muhammad Abdul Wahhab, hii risala al-usul thalatha mpaka kesho naendelea kusema tutoleeni sehemu moja amezungumza maneno ambayo amekhalifu kitabu cha Allah au sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au yoyote katika wanaovioni wa Kiislamu wanaotabiriwa wanaotabirika kuwa ni wanaovioni. Moja, sehemu moja peke yake ukiipata hapa tuletee, utuambie kuwaona hapa huyu sheikh anasema urongo, hapa Qur'ani yasema hivi yeye anasema vile, hapa hadithi yasema hivi yeye amesema vile, hapa wanaovioni wameelewa hivi yeye ameelewa vile. Sehemu moja tutuonyeshe, sababu mpaka aya alipotoa ushahidi pia akatoa na kauli ya imam katika imma wa tafsir al-Imam Ibn Kathir rahimahullah akamtaja na akaeleza maneno aliyoeleza kuhusu hii aya. Na hivi ndivyo unavyotakikana kuwa, ewe mtu wa sunna, ewe salafi, usije ukazua jambo ambalo hakuna yeyote aliyekutangulia katika wanaovioni kabla yako. Na zaidi katika jambo la i'tiqad, chunga sana. Ni wajibu wako Muislamu kuwa kila unachokizungumza katika itikadi iwe kina dalili katika Qur'an na sunna, na si kwa ufahamu wangu mimi wala wewe, kwa ufahamu wa wale wema waliotutangulia ambao walikifahamu kitabu cha Allah na walifahamu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili jambo muhimu sana utembee nalo, iwe ni msingi katika dini yako biidhnillahi ta'ala. Ukiwa na msingi huu ni vigumu sana kupinda katika dini ya Allah. Qala wa arada an yubayyana anwa'a al-ibadati wa adillata kulli naw'in. Na hapa akataka kubainisha aina ya ibada na dalili ya kila aina ya ibada atakayotaja. Fal-ibadatu fi al-lughati ma'naha at-tadhallul wal-khudu'. Katika lugha ibada ni kujidhalilisha, kunyenyekea. Wa minhu tariqun mu'abbad yani mudhallal mukhadda' bil-mashy 'alayhi, njia ambayo imedhalilishwa, bimaana ile njia sasa watu waweza kupita, imetengenezeka ikawa yaweza kukanyagwa na watu wakapita. Hii ni asl ya neno hili katika lugha. Wal ibadatu qismani, na ibada iko katika vigawanyo viwili. Al qismu al awwal ibadatun 'ammatun li jami' al khalqi, kuna ibada ambayo imeenea viumbe wote. Lijami' al-khalq kulluhum 'ibadun lillah au 'ibadullah, viumbe wote ni waja wa Allah. Al-mu'minu wal-kafiru wal-fasiqu wal-munafiqu kulluhum 'ibadullah, awe ni mu'min awe ni kafiri awe ni fasiq awe ni munafiq, hawa wote ni viumbe wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana annahum tahta tasarrufihi wa qahrihi. Nini maana yake? Ni kuwa wote wako chini ya vile anavyowapeleka Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka, na wote wako chini ya nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum tajibu alayhim ibadatuhu subhanahu wa ta'ala, na kuwa ili kuwa aslan ni wajib juu yao wote kumwabudu Allah azza wa jalla. Hathihi ibadatun amma, لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. هي ni ibada iliyoenea wote waumini kwa makafiri. Hawa wote kulluhum yuqalu lahum ibadullah, wote hawa waitwa ni waja wa Allah. Bimaana annahum makhluquna lahu, wote hivi viumbe vimeumbwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Mudhallaluna la yakhruju ahadun minhum an qabdatihi wa sultanihi, wote ni wenye kudhalilishwa chini ya nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayeweza kutoka nje ya mkamato wake Allah subhanahu wa ta'ala, nje ya ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala, wote wako chini yake. كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وبيندي وكتاي نمتوم والله سبحانه وتعالى كهات والي ونوم كنوش الله أو ونوم كفور الله سبحانه وتعالى هوانا بكويندا نذيوم بوا الله سبحانه وتعالى wako katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, awapeleka anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ukaona hata wewe ukasema kuwa mimi namkanusha Allah ama namkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, sema utakavyosema, lakini huwezi kupeleka chochote katika maisha yako mwenyewe. Bimaana Allah akitaka uwe mgonjwa utakuwa mgonjwa, huwezi kulizuia hilo. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka ufungukiwe katika maisha utafungukiwa, akitaka kukudhiki katika maisha atakudhiki. Hakuna kitu wewe uweze kufanya. Haya yote anayeyapeleka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni ibada amma, hakuna anayetoka nje ya hii. Hadha yashmalu kulla man fi samawati wal ardi al mu'min wal kafir, wote walioko mbinguni na ardhi waingia katika utumwa huu kuwa wao ni waja wa Allah, iwe ni mu'min iwe ni kafir. Hawa wote kulluhum yatuna yawm alqiyamati munqadina lillahi subhanahu wa ta'ala, wote siku ya kiyama watakuja wakiwa ni wenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa li ahadin minhum shirka ma'a Allah subhanahu wa ta'ala fi mulki, hakuna yote ana shirika pamoja na Allah katika ufalme wake. Kwa hiyo ni alqism alawwal, kigawanyo cha kwanza, waingia viumbe wote. القسم الثاني عبودية خاصة بالمؤمنين, كنا عبودية خاصة كوومين, يعني هوا نواجة خاصة والله سبحانه وتعالى ونوم وبود الله سبحانه وتعالى فيد ألف وامرش نهاوا بيا هي سسن كيغاني كنجين شوا كسودية واو بكياو. الله سبحانه وتعالى سيما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Hapa sasa kusudiwa nani? Waumini peke yake ndio waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanaokusudiwa hapa. Wa qala ta'ala inna ibadi laysa laka alayhim sultan, amwambia Iblis waja wangu huna nguvu juu yao. Na hapa na wakusudia ni wale waja waliomtii Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata mitume wake alayhi salatu wassalam. Wa qala shaytanu illa ibadaka minhumul mukhlasin, hawa waja ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua waja wake hawa ndio wanaokusudiwa katika hii aya waumini. Hadhihi ubudiyatun khassa wa hiya ubudiyatu at-ta'ati wat-taqarrub ila Allah bit-tauhid, kwa huu ni ule utumwa ambao ameukubali mja mwenyewe kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, akajikaribisha kwake yeye kwa kumpwekesha Allah katika ibada. والعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفها, نعبادة كتك شرية ومتفوتيان ونوفيون كتك كويليزا نيني, يعني اختلفت عباراتهم في تعريفها والمعنى واحد ونوفيون ومختلفيان كتك زيلي عبارة أمبازو زيليزا عبادة نيني, لكن أكيانغالية مانا ياكي أشوك كتك مانا موجة بكياكي. فمنهم من يقول العبادة غاية الذل مع غاية الحب, وكوالي ونوسمك وعبادة نأبيو وذللفهم تكجذللش كمولواك نأبيو ومحبكم تند الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. أبا كتاجة غاية الذل غاية الحب، فعرفها بأنها غاية بأنها غاية الحب مع غاية الذل. كتوى تعريف ابن القيم رحمه الله وعبادة نيوبيو ومحبة كمبيندا ملواكو نأوبيو كجذلليشة الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. كما كسيما كو عبادة نكيلك لتوامريش ون الله سبحانه وتعالى سيكوا مزوية يواتو أو كوا كيل زواتو، لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف وإنما تثبت بالشرع، وهذا تعريف صحيح. سب عبادة توقيفية، نين معنى توقيفية؟ توقيفية نمعنى كو عبادة هوزي كيفاني، يعني بمعنى توقف سماما قبل وجيفاني مباك يجي دليلي كتك قرآن أو سنة. كو عبادة هاي ثبوت كو أكيلي زواتو ولا كو مزوية يواتو، عبادة يثبوت كو أمر يشريه يا الله سبحانه وتعالى. نهابا ليوتونا كوسا نولفاني الخرافيون نسكويزي لكوسا ومينيا سانا كولفاني ويندليا سانا كولفاني كسيما كوا chochote unachokiona kuwa ni kheri wewe basi kifanye ni ibada. Chochote unachokiona ni kheri kifanye ni ibada. Hani maneno ambayo sasa hivi waeneza sana makhurafi kuwa ukiona ni kheri wewe fanye, kisha watumia adilla ama. Na hivi ndivyo walivyo ahlul bid'ah, hupenda kutumia adilla ama kwa yule ambaye wasikiza hajui maskini يوانا لكنه سمت ودليل كتك قرآن أتسمى الله سبحانه وتعالى سمى وفعل الخير نفنين خيري كوي چوچوتو نچوكيونا خيري ويوي فانيا سكيف زوري وفعل الخير وشان بيو ويوي فانيا خيري. لكن سؤالي هيو خيري نتايجواجي كواني خيري أو سخيري بلا مونغوز ومتوم صلى الله عليه وسلم؟ نمانغابي كتكيالي وليكوه كيفاني كفار قريش ووكيوانني نخيري نيكاواني شاري، بل نمانغابي كتكا أمباي واتو ويفاني وكيوانا نخيري كم بسي خيري. نلو كما ينجلي كواني خيري أسنجي يواجه متوم ويتو صلى الله عليه وسلم kwa sababu ilikuwa ni katika jukumu lake. Illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'damuhu lahum. Ama neno mtume sallam kuwa ilikuwa ni haki juu ya kila mtume kuwaongoza umma wake katika khairi anaojua ni khairi kwa wao. Sasa tuseme kwa mfano, ukiniambia mimi khairi yoyote wewe unaona ni khairi fanya, ujue hujaweka vidhibiti hapa, hujaniwekea vidhibiti. Kwa mfano mimi nikiona ni kheri kuswali swala ya alfajiri raka 4 badala ya 2, so mwacha tufanye ziwe 4. Kwa nini wafanye hivyo? Naona ni kheri. Kwa nini? Kwa sababu naongeza sujudu, naongeza rukuu, naongeza na muabudu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, sinaongeza raka 2, mimi naona ni kheri. Hivi waona muislamu aweza kukubali jambo kama hili? Ukamwambia muislamu kwa hii ni khairi, mimi rakaa 2 sitosheki, nataka ziwe 4, ama dhuhuri naomba ziwe 10, ama alasiri mimi naona ziwe kama 20 kwa mfano, sababu nina wakati mzuri wa kufanya ibada, itakuwa ni sawa? Kwa nini isiwe sawa na wewe ushaniambia nifanye khairi yoyote ninayojua mimi ni khairi? Mimi naona ni khairi. Ukiniambia wewe si khairi, kwa nini akili yako inishinde yangu? Wewe waona ni kheri au mimi naona ni kheri, wewe waona ni shari? Kwa nini iwe wewe waona shari ama? Yani kuna mizani gani hapa ya kupima kwa hii ni kheri au ni shari? Haya maneno na yazungumza kwa akili tu, kwa akili tu. wewe Muislamu. Ama ukija kwa dalili, dalili za kisheria zaja kuwa man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kwa wewe ni ufuate amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinyume cha hivyo utarejeshwa mwenyewe amali yako, Allah hana haja nayo. Na amal haiwezi kuwa ni khairi isipokuwa ikiwa ameielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio pale Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akawaambia wale mabwana waliokuwa wakifanya tasbih kwa pamoja kikundi hivi wakiweka mawe 100, wasema sabbihu 100, tulete tasbih 100, kisha watoa kokoto moja moja tu subhanallah subhanallah. Ukiangalia dhahiri yake ni jambo nini, si ni khairi? Lakini Ibn Mas'ud akawakataza, akawaambia mmeleta bid'a, mmefanya uzushi nyinyi, wakati wa masahaba wako hai. Kisha wakasema wale mabwana, wallahi ya Aba Abdurrahman, mimi nawaambia kitu kimoja, wallahi wa billahi wa tallahi ahlif lakum, hawezi khurafi yoyote shekhe kuhitaji hii hadithi au ile tukio, hawezi, na limethubutu kwa Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, hawezi kutaja hata siku moja, kwa sababu watu wa bid'a wana kitu kimoja, dalili yoyote ambayo yaenda kinyume na vile wao wanavyoitakidi hawataki hata kuiona. Umeona wapi wewe shekhe wa kikhurafi asherehesha hadithi ya Aisha radhiallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun? Uliona wapi? Uliona wapi wewe mkhurafi akiitaja hadithi ya Ibn Mas'ud? Wale mabwana wakasema, wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair. Sikia maneno, sisi haya tunayoyafanya Aba Abdurrahman, wallahi hatukusudii isipokuwa khairi, tunataka khairi. Qala kam min muridin lilkhairi lan yusibahu. Ibn Mas'ud awaambia, ni wangapi katika wanaoitaka khairi hawawezi kuipata. Kwa nini? Kwa sababu ile khairi waitafuta kwa njia isiyokuwa njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingelikuwa ni khairi, angetutangulia sisi mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Na hili huwa la waudhi sana, maanake utawasikia, utawasikia baadhi ya watu, si baadhi ya watu, ni masahaba waliosema haya, sababu wao wakitaka kuchefua tu pale mahali watasingizia kuwa hii kauli imeletwa sasa tena na nani, na watu waitwa mawahabi. Usidanganye, hii ni kauli ya sahaba. Ibn Mas'ud akasema, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kwa ibada si wewe kuzua, ni wewe kufuata. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kwa hivyo una dalili za akili kule nyuma nimezitaja, na hizi dalili za nukulu katika Qur'ani na Sunna. Ibada haifanywi kwa matashi ya nafsi, ati akili yako ikikwambia ni ibada ufanye, wadanganywa Muislamu. Wala ibada haifanywi kuwa ni jambo limezoeleka mitaani kisha likageuzwa likafanywa ni ibada. Haa, ibada ni ile aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kutufundisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, takuwa ni ibada. Qala walakin at-ta'rif al-jami' al-mani', taarifa ambayo imekusanya ibada zote na ikatoa kile kisichokuwa ibada, ndio maana aljami', yani haitoki nje yake ibada aina yote. Almani' yazuia kile ambacho si katika ibada. Huwa ma arrafahu biha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah haythu qala, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali adh-dhahira wal-batinah. Taarifu nzuri sana. Sheikh al-Islam asema, al-ibada, ibada nini? Ismun ni jina, ibada ni jina. Jami'un lililokusanya ndani yake, likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah, lakusanya ndani yake kila anachokipenda Allah na kukiridhia. Na hapa ndio laja swali, utajuaje kuwa jambo hili Allah alipenda na kuliridhia ikiwa hukuambiwa hilo kwa kupitia wahi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoletewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kujua. Huwezi kujua kwa hiki kitendo Allah akiridhia, kwa sababu mimi na wewe hatupokei wahi. Wahi uliteremka kwa mitume wa Allah. Kwa wao ndio wanaotuambia sisi kwa hii ni khairi au ni shari. Min al-aqwali, katika matamshi, wal a'mali, na vitendo, al-dhahira, vya dhahiri, wal batina, na vya ndani ya moyo. Hakuna anayejua haya isipokuwa mitume wa Allah, kwa wahi kutoka kwa Allah wakafundisha umma wao. Hadha ta'rifu al-jami'u al-mani' wa huwa anna al-ibadata ismun li jami'i ma amara Allah bihi. Asema hii ta'rif ambayo imekusanya aina zote za ibada na kuzuia kisichokuwa ibada kuingia ndani yake, ni kuwa ibada ni jina la kila alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi'lu ma amara Allah bihi ta'atan lillah wa tarku ma naha anhu au ma naha Allah anhu ta'atan lillah, hadhihi hiya al-ibada. Ko ibada ni mtu kufanya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiamrisha kwa kumtii Mola wake, na akawacha kile alichokikataza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii Mola wake, basi huyo amefanya nini? Ibada. Wala tuhsaru anwa'uha fa anwa'uha kathira, huwezi kufunga aina za ibada ni nyingi, lakini zote zimethubutu kwa sheria. Kullu ma amara Allah bihi fa huwa ibada, kila alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Wa kullu tarkin lima naha Allah anhu ta'atan lillah huwa ibada, na kila kuacha jambo, kila jambo unaliacha katika yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala kwa nia ya kumtii Allah, basi pia ni kitendo hicho ni ibada. Kule kuacha yale maovu ni ibada. ولا تحصر انواعها انواعها كثيره كل ما امر الله به فهو عباده وكل ما نهى عنه وكل ما نهى الله عنه فتركه سواء كان ذلك ظاهرا على الجوارح او كان باطنا في القلوب هو عباده كما تلفيلهذا لان العباده تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح عباده يويزا كتوكيا katika sehemu zote hizo ulimi viungo vya kiwiliwili au moyo. Takunu ala lisani mithla tasbih wadhikr watahlil wanutqi bishahadataini, ibada huwa kwa ulimi, kama kwa mfano tasbih, kumtaja Allah, kuleta la ilaha illa Allah, tahlil, kutamka shahada, kullu aqwali lisan almashru'ati min dhikrin lillah fainaha ibada, kila kauli ya ulimi ambayo imeamrishwa kisheria katika kumtaja Allah ni ibada. Wakadhalika kullu ma fil qalbi min at-taqarrubi ila Allah azza wa jalla fainahu ibadatun, na kila kilichoko ndani ya moyo katika jambo linalomkaribisha mja na Allah subhanahu wa ta'ala pia ni ibada. Kal khawf, kama kumkhofu Allah, والرجاء كمترجية والخشية يعني خوف بها لكن خوفنا علم جو، والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعان إذن تقول يخزي ليزا إن شاء الله ندلل ذاك يكون به. كل هذه أعمال القلوب أو أعمال القلب في وقت ابن فيتينو في مويو أو أعمال قلب. اللجوء إلى الله بالقلب كل كوي جميعك الله كمتجميع الله كمويو وخشية الله وخوفه والرغبة إليه ومحبته سبحانه والإخلاص له والنية الصادقة لله عز وجل كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة. إخلاص، توكل، كم وقوب الله، كم ترجي الله، زوت إذن عبادة زمون، عبادة زمون. وكذلك تكون العبادة على الجوارح مثل الركوع والسجود، كذلك عبادة هو كتك فيونغو فيامويل كما كسجود وكركوع والجهاد في سبيل الله نكبيانا جهاد في سبيل الله والجهاد بالنفس نكبيانا ننفسياكو والهجرة نكفني هجرة كذلك عبادة. كل هذه عبادات بدنية زوتيزين عبادة زنزفانيو نكيويلي والصيام عبادة بدنية تظهر على الجوارح كذلك صوم عبادة يكويلي ويلي هذه عبادة زكويلي ويلي وعبادة إذا كون دنيا مويو نويزا كوا كتك كويلي ويلي كذلك كتك وليمي فإذا العبادة تكون على اللسان وعلى القلب وتكون على الجوارح عبادة إذا كوا كتك وليمي أو مويو أو فيونغو في مويلي ثم هذه العبادة تنقسم إلى عبادة بدنية وإلى عبادة مالية كش هي عبادي أموني ظاهر إمغانيكا كنا عبادة أم بغفاني نمويلي كما في الصالة نكنا عبادة أم بغيتوليو مالي كما في عبادة يا زاكا نحج قال وتكون أو العبادة البدنية هي الثلاثة الأنواع التي قلنا تكون على اللسان وعلى الجوارح وعلى القلب عبادة كيولي ويلي نهيزي أين تاتو زوزتاجي كل يوليمي يفيونغنا موي وتكون مالية مثل إخراج الزكاة عبادة كمالي كما كتوى زاكا ومثل الإنفاق في سبيل الله كتوى كتكنجية الله وهو الإنفاق في الجهاد كتوى كواجد جهاد في سبيل الله قال الله تعالى وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يعني أنواع عبادة مالية قدم الأموال على الأنفس فالجهاد بالمال عبادة مالية سمع وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم أكتا يمالها ونشك وني عبادة نيني يمالي تو مالي الحج يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية حج مكسانيا عبادة يكيوليويلي نعبادة يمالي فأداء المناسك كل من تكفاني لمتندو حج الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة عبادة بدنية كل من تكفاني طواف ونسعي بين الصفا والمروة كتوبة في جيوة كسمام عرفة كلالة مزدلفة زوت إذن عبادة أمبازو من تأزفاني منيوك ومليوك أما الإنفاق فيه فهو عبادة مالية أما كل كتوى زي لبيسة زي كسفيري نما تمزياك إيسا سنبداني يا مالي لأن الحج يحتاج إلى نفقة سب حج يحتاج متو يتوليا كمالياك كهي عبادة حج ينجي أندنياك أين زوت زي عبادة بمعنى كويلي ويلي ناينجي أندنياك نبادة يا مالي كهابا نكتك كويليزا كيوجملة هي عبادة كيش الشيخ رحمه الله أتانزا كويليزا باذي أين زا عبادة كوكوزي تاجة تتاجة وروضة كيش كلا أين يا عبادة تكوي تاجة أتتوى دليلي كتك كتاب شاء الله أو سنة يمتون صلى الله عليه وسلم كوهيني عبادة نايفي نبوينا في تكيكانا سيكو توانبيا تويني عبادة موليدني عبادة hakuijua mtume sallam wala masahaba kisha walazimisha kisha ukiambiwa ni bid'a usema hao wajitaka wao tu ndio waongofu watu wengine wote wampotea utaongoka vipi na yeye waacha mfumo aliyokuja na mtume Muhammad sallam umpotea hapo umepotea usije na ugaidi wa kifikra ukaona utawashinda watu wa sunna wanyamae maana siku hizi naona waje na mfumo mwingine wajua hata kama tukhtalifiana basi kila mmoja amsubirie mwenzake sisi si maikhwani babangu nyinyi mtaka kukusanya baina uikhwani na usufi ndio ikhwan muslimin kaida yao kubwa sema nini najtamiu ha fima tafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fi maikhwani huo ndio hii ni kaida ya unafiq unajua unafiq قاعدة ينافقين منذك ومونا يكسيا وين يمازا وسيمو انبيو يكسيا وكيمو انبيو يكسيا كسابو تهريبو ساس يتكانو نيمازا وسيمو انبيو يكسيا وين يمازا ومونا يوهريبو وين يمازا تسوبرياني سوبرايو وتوسنة هوانا يعني مواتو مهريبو ديني الله هلو اليوزكا متانبيو هابا وهريبو ساس sasa wewe kasirika hapa sukaruka shuka chini waharibu waharibu usifanye hivi kasirika utakavyokasirika lakini maadamu waharibu lazima utaambiwa kwa hapa waharibu sasa sababu hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezi kuachana tuichezee dini ya Allah hivi hivi la kama walivyofanya umam waliopita ikawa dini yao ni muharraf kwa sababu waliwaacha watu wa bid'a wafanye bid'a zao ndio kwa na dini ya Kiyahudi iliharibiwa na nani na watu wa bid'a dini ya wanasara iliharibiwa na nani na watu wa bid'a kuna watu walizua kisha wakanyamaziwa lakini dini ya Uislamu kwa kuwa ndio itabakia mpaka ila kiyami saa Allah akajaalia katika huu umma kuna pote ambalo halikubali hilo jambo Mtume sallallahu alayhi wasallam akalitaja la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqi zahirin ikiwa huko katika pote hilo litafute nilipi hilo lilotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam litafute utajua kuwa ni lile pote ambalo limebakia la tazalu makhurafi wajifanya wajua lugha lakini hapa hawaitumii lugha nini maana la tazalu nenda katafute la tazalu hii la tazalu maana yake nini ni kuwa kilikuwepo na kitaendelea kubakia sasa wewe jiulize katika lile pote lako unalifuata asili yake latokana na nani ikiwa uko katika kundi fulani wewe ujiona kuwa ni sawa ili kundi kushikamana nalo jiulize nani alilianzisha ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake sasa usije ukatusingizia na nyinyi sisi tuitwa salafiyun si ndio mtufanyie istizai hawa wataka watu wawe vile vile ehe sisi tutataka watu wawe vile vile alivyokuwa mtume sallam na masahaba vile vile salafu salih wale wema waliotangulia basi tukibakia vile vile biidhnillahi ta'ala Allah atatupa izza katika dini yetu na nusra yake itakuja biidhnihi alkarim subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum barakallahu fiik